قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: وكل ما اختل من الإمام عليه لا على ذوي اتمام، وفي انصراف فالرجال أخر ليذهب النساء نص الخبر. قال الشارح حفظه الله: قوله وكل ما اختل من الإمام عليه لا على ذوي اتمام، أي كل ما كان من خلل أو نقص حصل في صلاة الإمام بسبب فسقه أو جهله أو بدعته أو تأخيره للصلاة عن وقتها، فإنه هو الذي يبوء بالإثم ويحاسب على الإساءة، وليس على المأموم من إثم أو تبعه إذا هو أحسن صلاته واجتنب إساءة إمامه. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولمعرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم، فقد كانوا يصلون خلف أئمة الجور كما في عصر بني أمية، فكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف الذي أحصى المؤرخون عدد من قتلهم، فبلغوا أكثر من 100,000 من الصحابة والتابعين، وعند الله تجتمع الخصوم. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي لفظ: ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، وفي لفظ: فإنها زيادة خير. وهذا الكلام في شأن الإمام الراتب. أما متى كان الخيار للمأمومين في اتخاذ إمام لهم فلا يجوز لهم أن يختاروا فاسقا أو مبتدعا أو جاهلا أو ذا جرأة في دينه، وإنما يجب عليهم أن يختاروا من اختارهم صلى الله عليه وسلم لإمامة الخلق، كما في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو السابق: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قوله: وفي انصراف فالرجال أخر ليذهب النساء نص الخبر، معناه إذا حضر النساء صلاة الجماعة مع الرجال في المسجد ثم قضيت الصلاة، تعين على الرجال أن يثبتوا في أماكنهم مع الإمام حتى ينصرف النساء إلى بيوتهن، وذلك خشية الفتنة والوقوع في رجس الإثم كما كان في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخبر الذي أشار إليه الناظم بقوله نص الخبر هو ما رواه البخاري بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وما رواه عنها أيضا أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمن من المكتوبة قم، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل الذي يتعلق بالإمامة وبالمأمومين وبوقت الصلاة جماعة وبحضور الصلاة جماعة، أولا الإمام يعتبر ضامن، بمعنى أنه يقتدي به المأمومون من رجال ونساء في صلاتهم، فيجب عليه أن يكون على أحسن حال من مراعاة الوقت والالتزام بالسنة والحرص على إكمال الصلاة وإتمامها ومراعاة أحوال المأمومين، فلا يشق عليهم ولا يبخس من صلاتهم بالتخفيف المخل. وعلى المأمومين أو أهل الحي إذا لم يكن إمام راتب أن يختاروا خيرهم وأعلمهم بالسنة بالكتاب والسنة ليكون هو الإمام، حرصا على تمام الصلاة والإحسان فيها. فإذا حصل خلل من الإمام الراتب المفوض من الجهة المختصة في الدولة الإسلامية كجهة الأوقاف وشؤون المساجد، إذا حصل خلل في صلاته فهو يتحمل هو المسؤولية، والمأمومون إن أتموا صلاتهم ولو خالفوه في القيام أو القعود أو الركوع أو السجود فلا حرج عليهم من أجل إتمام صلاتهم إذا كان الإمام يخل بصلاتهم. هذا فيما يتعلق بالإمام الراتب. أما الإمام إذا كان من ولاة الأمور كالسلطان ونوابه إن صلوا الصلاة على وقتها فهم الأئمة، وإن أخروا الصلاة عن أوقاتها لاشتغالهم بالأعمال وهي لا تعذرهم فإن الناس يصلون الصلاة على وقتها ولا يثيرون فتنة حفاظا على الأمن وعدم الخروج على السلطان. فإذا صلى السلطان أو نائبه بالناس في المسجد صلوا معه ولو كان في وقت متأخر، فإن هذه الصلاة التي تصلى مع السلطان أو نائبه تكون نافلة، وأما الفريضة فقد صلاها الناس في وقتها. هذه مسألة. والمسألة الثانية أنه يجوز للنساء الذهاب إلى المسجد بشروط أن تكون المرأة مستترة سترا شرعيا وأن تكون غير متطيبة ولا متعطرة، وإنما تكون في حالة طبيعية وتصلي مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، أي لا تمنع النساء من المساجد إذا أردنا الصلاة فيهن، لا سيما لسماع درس أو حضور موعظة أو خطوة جمعة أو نحو ذلك، فإن المرأة بحاجة أن تسمع الدرس وتسمع الموعظة وتسمع الأحكام الشرعية، لأنهن شقائق الرجال في التكاليف، والعبادات لابد أن تكون عن علم يؤديها الرجل والمرأة بعلم لا بجهل، فالصلاة على جهل لا تنفع المصلي لا رجل ولا امرأة، والطهارة على جهل لا تنفع ولا تسمى طهارة، وهكذا بقية الأحكام الشرعية والعبادات يشترط فيها الصواب والإخلاص، والصواب هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وسائر أعماله، والإخلاص محله القلب أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة. ومن الآداب أن تكون صفوف النساء هي المؤخرة وصفوف الرجال المقدمة، وقد كان الحال هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، لأن المسجد ليس مقسوما في ذلك العهد، المسجد واحد، يعني ليس هناك فواصل بين الرجال والنساء، فتكون صفوف النساء هي المؤخرة وصفوف الرجال المقدمة، وكلما ابتعدت صفوف النساء عن الرجال فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والسبب في ذلك أن صفوف الرجال خيره أولها، لأن الصف المتقدم له فضل على المتأخر، ولأنه يلي الإمام، ولأن صاحبه جاء مبكرا، بخلاف الصف المتأخر فالغالب على أهله التأخر، منهم من يلحق بعض الصلاة، ومنهم من تفوته الصلاة، ومنهم ومنهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون في الصلاة حتى يؤخرهم الله. وهذا وعيد شديد فيه الترهيب من التأخر والحث على المبادرة. وأما شر صفوف النساء أولها، يعني الذي يلي الرجال، فإنه لا يؤمن عليهم من الفتنة، من أن تنكشف عورة الرجل فتبصرها المرأة، أو ينصرف الرجال فينظرن إلى الصف المقدم. لذا جاء هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. باب صلاة الجمعة. قبل الشروع في شرح أبيات هذا الباب، أحب أن أنبه على أمور مهمة. الأول: بيان صلة هذا الباب بالذي قبله. لا شك أن صلة هذا الباب بباب صلاة الجماعة والإمامة صلة قوية لاتفاق البابين في الغايات والمقاصد، إذ أن الغايات والمقاصد الموجودة في صلاة الجماعة موجودة في صلاة الجمعة وزيادة، كما أن المفاسد التي تنتج عن ترك صلاة الجمعة تنتج عن ترك صلاة الجماعة، بل هي أعظم وأخطر. الثاني: قيل في سبب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم أن الله تبارك وتعالى جمع فيه خلق أبي البشر آدم عليه السلام، وقيل إن الأنصار رضي الله عنهم تجمعوا في المدينة عند أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في هذا اليوم ووعظهم وذكرهم، وكانت أول جمعة صليت في المدينة، كما قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكثت حينا على ذلك، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كما كنت أخرج. فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة. جمع أول من جمع بنا بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هزم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيض يقال له نقيع الخضمات. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي ومحمد بن إسحاق: إذا ذكر سماعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا الحديث حسن صحيح الإسناد. انتهى. قال ابن القيم معقبا على هذا الحديث الذي رواه ابن إسحاق: وهنا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده. الأمر الثالث أن القارئ في كتب الفقه وشروح الحديث يجد في هذا الباب أحكاما ومسائلا وتفريعات عارية من الأدلة العقلية والنقلية، فلا ينبغي أن يقف حائرا مرتبكا. وقد جعل الله الحكم بين العباد كتابه العظيم وسنة الحكمة. وقد جعل الله الحكم بين العباد كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذه الآيات الكريمات وما في معناها تدل أكبر دلالة وترشد أبلغ إرشاد أن المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله المبين وسنة نبيه الصادق الأمين، فهما يفصلان في كل قضية من شؤون البرية، فاسلك معهما حيث سلكا واحكم بما حكما ودع من خالفهما من أقوال الرجال، وإن بلغوا في العلم أعلى مبلغ، والله يرعاك ويتولاك كما توليت كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل في الموضوع. النظم: عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، ويشرع الغسل مع التطيب، لهكذا الدهن ولبس الطيب، والجرز قرأها مع الإنسان في صبحها وهي على الأعيان، فالظن محتم على القول الأصح، وكم بتركها من الوعيد صح. الشرح: قوله عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، أي إنه ينبغي للمسلم الذي أكرمه الله وخصه بهذا اليوم الذي يعتبر أفضل يوم طلعت فيه الشمس أن يبادر إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة عند سماع الأذان، امتثالا لأمر الله القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكم من حديث صحيح قد جاء في الترغيب في المبادرة والتبكير إلى حضور صلاة الجمعة سواء في مصر أو القرية ونحوها، وستأتي تلك النصوص في مواضعها. وقوله بلا تأخر أي لا يجوز للمسلم أن يتثاقل ويسوف في الذهاب إلى الجمعة، فإن التثاقل والتكاسل طريق الحرمان والخسران، ولا يزال قوم يتأخرون عن الجمع والجماعات حتى يؤخرهم الله عز وجل. ولقد توعد الله من يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها بقوله الحق: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها. فليحذر المسلم المكلف أن يعرض نفسه لعقوبات عاجلة وآجلة وغضب من الجبار المنتقم من عباد الهوى والشيطان. عباد من عباد الهوى من عباد الهوى والشيطان وأصحاب الرؤوس المتثاقلة وليحرص كل الحرص على السعي في إسعاد نفسه وتقويم ما اعوج منها، ولن يكون ذلك بشيء أعظم من إقامة شعائر الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين. وفي مقدمة ذلك هذه الشعائر التعبدية التي تعتبر الصلاة جمعة وجماعة في طليعتها، وقوله ويشرع الغسل مع التطيب لها كذا الدهن ولبس الطيب. معنى هذا البيت أن من السنن الثابتة المؤكدة في يوم الجمعة الاغتسال للذهاب إليها والتزين والتجمل باللباس الجديد أو النظيف وإن لم يكن جديدا، وكذا الإدهان ومس الطيب المخصص للشخص له ولأهله، لأن الجمعة مجمع كبير وعبادة فاضلة، فيحسن في يومها قبل الذهاب لأدائها تنظيف الجسد والفم والثياب واستعمال الرائحة الطيبة التي حببت إلى النفوس الطيبة المطمئنة. والأدلة على مشروعية هذه الخصال في يوم الجمعة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما من السنة فمنها أولا ما رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ثانيا وما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. ثالثا وما رواه البخاري وأبو داود عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رابعا وما رواه أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام، ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. وغير هذه النصوص بل بعضها جاء دالا على وجوب الاغتسال للجمعة، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. ولهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. إن هذين الحديثين الصحيحين يدلان على وجوب الاغتسال للجمعة على من أراد الذهاب إليها، وقد عارضهما أحاديث ثابتة تدل على الاستحباب لا على الوجوب. منها أولا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ثانيا وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ثالثا: ومنها ما رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذه النصوص الثلاثة الصحيحة المتفقة المتعاقدة تدل على استحباب غسل يوم الجمعة لمن أراد الذهاب إليها. وحينئذ يتعين الجمع بين النصوص بحمل النصوص الدالة على وجوب الاغتسال على تأكد مشروعية الغسل واستحبابه، أو بحملها على حالة وجود الرائحة الكريهة من الشخص أو الأشخاص الذين لا يمكن أن تزول تلك الرائحة منهم، أو بالاغتسال فيجب الغسل حينئذ ويأثم تاركه. وقد قدمت طرفا من هذا البحث في باب موجبات الغسل من كتاب الطهارة. هذه النصوص فيما يتعلق بالجمعة تدل على أمور: الأمر الأول فضل يوم الجمعة، وأنه عيد الأسبوع، وهذا الفضل خص به هذا اليوم لما يقع فيه من الأمور، ففيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وهو عيد الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع، فالواجب العناية به والاهتمام بشأنه، وأن يخص بمزيد من الاستيقاظ والانتباه حتى لا يتساهل الناس في حضور الجمعة. ثانيا: مشروعية التبكير يوم الجمعة إلى المساجد، فكلما تقدم المصلي فأجره أعظم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، يعني ذبح بدنة صدقة لله، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، إلى أن قال: بيضة، وذلك بحسب المبادرة، فالأجر على قدر النصب. ويوم الجمعة تنزل الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول في الأجر والفضل، حتى إذا دخل الخطيب ورقى المنبر دخلت الملائكة تستمع الذكر ولم تكتب شيئا بعد ذلك. الأمر الثاني العناية بالنظافة، نظافة الثوب ونظافة البدن ونظافة الفم وطيب الرائحة والتخلص من الروائح التي هي نتيجة الأعمال ومجاولاتها، لأنه يجتمع مع إخوانه المسلمين فلا يجوز أن يؤذيهم برائحة كريهة أو بثوب وسخ أو ما شاكل ذلك، وهو قادر على نظافة ثوبه وبدنه ورائحة فمه، بل عليه أن يسعى جادا في نظافة هذه الأشياء. والأمر الثالث إذا دخل المسجد صلى ما شاء الله له أن يصلي، واشتغل بالذكر إما بقراءة القرآن، ويشترط فيها خفض الصوت لأن الناس يكثرون، فإذا ارتفعت الأصوات يشوش بعضهم على بعض، فيسن ويشرع أن يقرأ القرآن بصوت منخفض يسمع نفسه حتى لا يشغل غيره، وإن لم يقرأ القرآن ذكر الله بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والتوبة والاستغفار والتذكر والتفكر، كل ذلك من العبادات الفاضلة. فإذا رقى الإمام المنبر استمع وأنصت وتابع الإمام وحارب الغفلة، يتابع الإمام يسمع ما يقول الخطيب، يسمع ما يقوله الخطيب من إيراد الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والأحكام والشعائر، يسمع من بداية الخطبة إلى نهايتها، فيعود وقد أحرز علما ما كان يعلمه أو كان يعلمه فنسيه فتذكره في هذا اليوم، لأن الخطبة من أهدافها ومن مقاصدها تذكير الناس وتعليمهم، تذكيرهم بوجوب ما خلقوا من أجل العمل به من أحكام الشرع من أركان وفرائض واجبات وحدود، وتذكيرهم ليستعدوا للقاء الله عز وجل، فإن لقاء الله آتي، إذا فارقت الروح الجسد لقي العبد ربه وجازاه على عمله، في الحياة البرزخية جزاء، إما نعيم لأهل الإيمان وإما عذاب لأهل الإجرام. ومن الإجرام تضيع الصلوات والتثاقل عنها وتأخيرها عن أوقاتها من مكائد الشيطان واستدراجه للمكلفين ذكورا وإناثا. ومن الفوز والفلاح المحافظة على هذه الصلاة، فقد ثبت أن أول ما يسأل العبد عن صلاته، إن قبلت قبل سائر العمل وإن ردت رد سائر العمل، فهي أول عمل يسأل العبد عنه، فالمحافظة عليها سبيل المؤمنين الذين شهد الله لهم بالفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد أمر الله بالمحافظة عليها في أوقاتها، من تجب عليهم الجماعة وجب عليهم أن يصلوا جماعة، ومن لم تجب عليهم الجماعة كالمرأة في بيتها والرجل المعذور بمرض أو عطب لا يستطيع وجب عليه أن يصلي في البيت في أول الوقت ولا يقصر، وأمر الله بذلك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإذا أديت صلاة الجمعة رجع الإنسان بأعظم الأجر والفضل، كفر الله ذنوبه، غفر سيئاته ومحى خطيئاته ورفع درجاته إلى الجمعة الثانية. فكلما كان محافظا طيلة حياته على صلاة الجمعة فهو طاهر الظاهر والباطن، لأن ما يقترف من صغائر الذنوب يكفرها الله تبارك وتعالى بصلاة الجمعة والخطأ إلى المساجد. والاغتسال من السنن المؤكدة للرجال وللنساء من أجل أن يقوم العبد بين يدي الله وهو طاهر الثوب وطاهر البدن ونظيف، وقد ورد في الأثر إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. فكلما كان الثوب نظيف والجسد نظيف والرائحة طيبة، المرأة في بيتها والرجل مع المسلمين، كان الأجر أكثر وأعظم، والله أعلم. هل يجوز اصطحاب الطبيب الغير مميز، اصطحاب الطبيب غير مميز للجمعة والجمعات مثلا. كيف؟ الطبيب غير مميز. غير المميز. غير مميز. التعليم له يبدأ من سبع، إذا بلغ السابعة يستصحب للمسجد. بس الكثير يجيبه أبتال سنتين وثلاثين. لا ما يصلح، الطفل لدون السبع لا يأتي، لأنه لا يعقل وربما يؤذي. شيخ حسن الله إليك، سائل يسأل يقول: رجل عليه دين يقارب 100,000 دينار، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ نعم، المدين الذي لا يجد وفاء دينه يعطى من الزكاة. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها، وكم تكون المدة التي أقدم فيها الزكاة؟ يجوز أن يقدم الزكاة، زكاة ماله، قبل حلول الوقت بحسب المصلحة والحاجة، ولا يقدر بحد، فله أن يقدمها بوقت طويل أو وقت قصير، لا حرج، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك، ويحسبها من زكاة عامه القادم. السؤال الرابع: إذا دخلت المقبرة لزيارة أبي أو أمي، هل الأفضل أن آتي للقبر أو أقف في أي مكان من المقبرة وأدعو لهما؟ المشروع السلام، والسلام دعاء، فإذا دعا دعاء خفيفا وانصرف لا حرج في ذلك، إنما لا يجلس يقرأ القرآن أو ما يسمى بالفاتحة عندهم، لا يشرع هذا. نعم. السؤال الخامس: هل إذا كان الإمام لا يستطيع السجود لمرض ما، يعني لا مانع أن يزور الرجل قبر صديقه ويسلم حتى إذا تعمد ذلك يا شيخ، ويدعو وينصرف شيخ حتى إذا تعمد ذلك، يعني يزور المقابر؟ لا حرج، لا حرج، ما دام زيارة مشروعة، ما لم تكن فيها شيء من الشرك أو البدعة. نعم. يقول: هل إذا كان الإمام لا يستطيع السجود لمرض ما، هل أتابعه أم أسجد وأخالفه؟ هذا مضى معنا أن الإمام إذا كان يصلي جالس لعلة لمرض، فالمأمومون يصلون قياما ويتابعونه متابعة ما لم يخلوا بصلاتهم، ما لم يخلوا بصلاتهم، فإذا حصل عليه خلل هو لا يتابعونه في الخلل، وإنما عليهم التمام. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صرف 10 ريال ورق ب9 ريال أبو هلل، ويكون الريال الفارق مقابل جمعه لهذه الريالات الحديدية؟ صرف الفئة الواحدة متفاضلة لا يصح، العملة الواحدة هذه كلها عملة واحدة في البلد، فينبغي التساوي والتقابض فيها. نعم. سؤال: أخ أسلم حديثا، وبسبب أنه يقيم عند أخته الكافرة التي لا تعلم بإسلامه، وكذلك بسبب جهله بخطورة ترك الصلاة، فإنه لم يصلي لمدة 15 يوما، يسأل فضيلتكم ماذا عليه أن يفعل بعد هذا الخطأ الذي وقع فيه؟ هذا الأحوط له أنه يقضي الصلوات التي فاتته مرتبة، كل يوم صلاته متتابعة، يستعين بالله ويقضيها، وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم، وقد أكرمه الله بالإسلام، لماذا يختفي؟ يعلن إسلامه، لأنه لا يستطيع أحد أن يتسلط عليه، لكن ما دام وقد حصل هذا فهو يحافظ على صلاته أولا في مستقبل الحياة، ويقضي ما فاته وكان جاهلا بالحكم، أحوط له أن يقضي. نعم. سائل يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج يحكمون بالكفر على السلطان، سلطان المسلمين، وعلى خصومهم جميعا يحكمون عليهم بالكفر أولا، ثم يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم ثانيا. هؤلاء الخوارج كما صنع أهل الأحداث المعاصرة في هذه البلاد الذين حكموا بالكفر على الدولة والعلماء وعلى كل من لم يكفرهم، ثم عمدوا بعد ذلك إلى القتل والتخريب والتدمير. هؤلاء خوارج. وأما البغاة فحكمهم آخر، قوم لهم شوكة يخرجون يقولون للإمام أو السلطان: علينا مظالم أو علينا نقص، ثم يجتمعون لقتاله ظاهرا، فالإمام يراسلهم يقول لهم: ماذا تريدون؟ إن شكوا مظلمة صحيحة أزالها، أو نقصا يستطيع تسديده سدده، ثم تحل المشكلة. فإن صمم البغاة على قتال السلطان ونوابه فإن له أن يقاتلهم، وعلى جميع المؤمنين أن ينصروه، لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ومتى انهزم البغاة وولوا مدبرين يتركهم السلطان ومن معه من المؤمنين، لا يجهز على جريحهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يسبي ذراريهم، لأن الله سبحانه سماهم مؤمنين، بخلاف ولم يكفروا، لم يحكموا بالكفر على السلطان ولا على العلماء ولا على أحد، لذا سماهم الله مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أما الخوارج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار، وهذا دليل على سوء صنيعهم وفساد معتقداتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم. وهذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قاتل الخوارج. ومعلوم أن هؤلاء الذين أحدثوا هذا الفساد في الأرض، في هذه البلاد الآمنة، سعوا بالفساد فيها، أنهم زادوا على الخوارج في عهد الصحابة، بحيث قتلوا أنفسهم، استحلوا قتل أنفسهم وسموه استشهاد، وهو انتحار، قتل لأنفسهم وقتل لغيرهم، وترويع للناس، وتدمير للممتلكات، واعتداء على الصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا هو الفرق بين البغاة وبين الخوارج. الخوارج كفروا واستحلوا الدماء والأموال والأعراض، والبغاة قاتلوا نتيجة مظالم ادعوها أو تقصير في حقهم، وراسلهم الإمام ليزيل ما بهم من ضرر، فأبوا إلا مقاتلته فقاتلهم. ثم البغاة قد يكون على السلطان، بغاة على السلطان، وقد يكون بغاة بعضهم على بعض كقبيلة على قبيلة أو جماعة على جماعة. لذا شرع في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، تفهموا الخلاف وأسباب الخلاف وأصلحوا بينهما على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شيخ أحسن الله إليك، الخروج القولي هل يلحق الحكم؟ نعم، الخروج بالقول هو الذي يسبب الخروج بالفعل، يعني الأقوال كالخطب والفتوى بالجواز على الخروج على الولاة، هذا كله خروج، لأن الناس ما يخرجون حتى يسمعوا من أهل الانحراف وأهل الجهل والظلم أنهم يقولون بألسنتهم هذا جائز وهذا حلال، ومن فعل كذا فهو شهيد، ومن فعل كذا، كما حصل من أهل الفتوى في هذا الزمان الذين ضلوا وأضلوا ثم بعد ذلك اعترفوا بأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فحدث من الفساد ما حدث. شيخ، في سؤال أخير كان يقال: كم نفر تقام بهم صلاة الجمعة؟ هذا سيأتينا في الباب الذي